أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز، هل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة؟ التشهد في الصلاة ما يقال فيه إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا يشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم.